بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقرأ من قول الإمام رحمه الله تعالى: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الوصية الصغرى رحمه الله تعالى وغفر الله له ونفعنا الله بعلومه وعلومكم: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. نعم، وهذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يأتيه الرجل فيسأله عن عمل فاضل في حقه فيرشده إلى عمل، إلى الصلاة مثلا أو إلى الذكر، ويأتيه آخر فيرشده إلى عمل آخر ويقول له: أفضل الأعمال الإيمان بالله أو الجهاد في سبيل الله أو الصلاة أو الذكر. ذلك كان من حيث نظره صلى الله عليه وسلم إلى أحوال السائلين وما يعلمه مما هو أفضل لهم، فإن أبواب الخير كثيرة والأعمال الصالحات كثيرة، والناس في أحوالهم مختلفون في قدراتهم، فبعض الناس يفتح له في الصلاة أكثر من الصيام والزكاة والحج والذكر، وبعضهم يفتح له في الصوم، وبعضهم في الحج، وبعضهم في الصدقة، وبعضهم في العلم، وبعضهم في الجهاد في سبيل الله، وبعضهم في النصح، وهكذا. فالفقه في الأخذ من الأعمال الصالحات أن ينظر الإنسان فيما تميل نفسه إليه من الأعمال الصالحة ثم يأخذ منها ويستزيد باعتبار ميل النفس لها. فهؤلاء على خير، و تسميتهم أنهم أهل التعبد المقيد، قيدوا أنفسهم بعبادات رأوها سهلة على نفوسهم وهم على خير، لكن الذي فوق ذلك أهل العبادة المطلقة الذين يضربون بسهم في كل أبواب الطاعة، ومثلهم في ذلك أبو بكر رضي الله عنه في الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من تبع جنازة، من صام اليوم، من صلى، وغير ذلك من الأعمال، فكان أبو بكر يقول: أنا. فكان في ذلك سباقا رضي الله عنه. بعض الناس عندهم من العزيمة والإيمان والقوة ما يجعلهم قادرين على أن يضربوا بسهم في كل أنواع العبادات، وهذا أحسن من أهل العبادة المقيدة الذين لا يقدرون إلا على أنواع معينة من العبادة. لكن لا يعني أن أهل العبادة المقيدة دون الخير، بل هم على خير، فإن درجات الخير كثيرة، منها الأعلى ومنها ما هو دون ذلك، فالذي على عبادة في أي حال من أحوال هو على خير. لكن إذا تكلمنا على المراتب والدرجات العالية، فالذي على العبادات المطلقة يصلي فهو مع المصلين، ويصوم مع الصائمين، ويذكر مع الذاكرين، ويتعلم مع المتعلمين، ويجاهد مع المجاهدين، وينفق مع المنفقين، يفعل ذلك كله بطيب نفس وسخاوة، هذا لا شك أنه من السابقين المقربين. وأما الذي هو دون ذلك فإن من الفقه أن يأخذ بنفسه إلى ما تميل إليه من العبادات. أولا يمسك هذه العبادات ويلتزمها، وفي ذلك خير كما قلنا، ثم إنها تفتح له أبواب العبادات الأخرى، فإن جزاء الحسنة حسنة بعدها، فالله سبحانه وتعالى يعقبه حسنة جزاء عمله بهذه الحسنة، فقد يفتح له بابا مغلقا من أبواب الخير لصدقه في العمل بهذا الباب الذي هو عليه. فلذلك قلنا إن كل ذلك خير. ومخالطة الناس والنصح لهم والصبر على ذاهم وعونهم ودعوتهم إلى الخير وتعليمهم هذا أيضا من الخير، وبعض الناس عنده ميل إلى هذا كما يقال في وصفه أنه اجتماعي، فهو يستغل ذلك في تبليغهم ما هو خير لهم في دينهم ودنياهم ولو قصر في بعض العبادات، فإنه على أمر خير. نعم. قال رحمه الله: لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه العبد في الجملة هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم: سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. خص هنا الذكر بالأفضلية، ذكر الله عز وجل، وهذا يؤيده قول تعالى: ولذكر الله أكبر. ثم إن كافة العبادات إنما هي متضمنة للذكر، وعمادها وصلبها الذكر، فالصلاة ذكر لله تعالى. فإذا نظرت في ألفاظ الصلاة قياما وركوعا وسجودا وجلوسا إنما هي ذكر لله سبحانه وتعالى، كل ركن بحسبه وما يكون فيه. والحج ذكر، واذكر الله في أيام معدودات، ذكر لله تعالى وإقامة للذكر. وكذلك الصوم فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، فيه قيام وفيه قرآن وفيه إحياء لليلة القدر، وكل ذلك بالذكر. والذكر شامل للثناء على الله سبحانه وتعالى ولسؤاله ولتعظيمه طلبه، كل ذلك من الذكر. فالدعاء ذكر، والسؤال ذكر، والثناء على الله تعالى ذكر. فكل الأركان الخمسة متضمنة للذكر: الشهادة ذكر، والصلاة والصيام والحج والزكاة ذكر، كل ذلك فيه إقامة لذكر الله سبحانه وتعالى. فصلب العبادات ذكر الله، ولذلك لا عجب أن يكون الذكر هو أفضل العبادات. قال: وفيما ولأن أيضا شرف العلم من شرف المعلوم، وشرف الذكر من شرف المذكور، فالذي يذكر هنا هو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الكامل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإذا ذكر فإنما يذكر العظيم الذي لا عظمة لأحد مثل عظمته سبحانه وتعالى وجلاله وكبريائه، فإذا ذكره الإنسان فقد ذكر أمرا عظيما. فهذا أيضا وجه آخر لبيان أفضلية الذكر على العبادات. نعم. الزكاة ذكر، عندما يأتي الإنسان مثلا يتصدق وينوي به وجه الله سبحانه وتعالى ويحمد الله سبحانه وتعالى على أنه أعانه على هذه النفقة وهذا الصدقة، ألا يحمد الإنسان إذا تصدق على أحد فيقول: الحمد لله الذي هداني لهذا؟ فالصدقة فيها ذكر، يتبعها ذكر ويسبقها ذكر، عندما يدعو الإنسان أن يعينه الله سبحانه وتعالى على نفسه بالصدقة، وعندما يتصدق يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته، فإذا أيضا هي تحاط أي الزكاة بالذكر. نعم. قال: وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. نعم. والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم كالأذكار المؤقتة في أول النهار. الدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرا، ذلك هنا اسم الإشارة على ماذا؟ على فضل الذكر أو أفضليته على سائر العبادات. يقول: ذلك ثابت نظرا وخبرا وبصرا، أما الخبر معروف وهو السمع أي الدليل أي القرآن والسنة وما ورد فيهما من فضل الذكر، ومن ذلك ما قرأناه آنفا من الأحاديث الواردة: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، سبق المفردون، وأيضا: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: ما هو؟ قال: ذكر الله. وكذلك قوله تعالى: ولذكر الله أكبر. هذه كلها تدل على فضل الذكر وأفضليته على سائر العبادات، هذا من حيث الخبر. من حيث النظر، كما تقدم، النظر الذي هو التأمل بالعقل يبين أن سائر العبادات إنما هي إقامة لذكر الله سبحانه وتعالى، هذا أمر. وأمر آخر أن شرف الذكر من شرف المذكور، وهنا المذكور والله سبحانه وتعالى. أما بصرا فلا ندري ماذا يعني شيخ الإسلام ببصر، فالبصر هنا إن أتى بمعنى الخبر فيكون هو الخبر، إلا أن يكون البصر هنا بمعنى ظاهر النص، ظاهر النص يدل على هذا، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره وعند أخذ هنا المرجع. يبدأ شيخ الإسلام يذكر الأذكار التي جاءت مقيدة بأحوال في سائر اليوم والليلة، وهي معروف لديكم. نعم. من ذلك أذكار الصباح والمساء، سماها أول النهار وآخره. نعم. وعند الاستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات. والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك. من كان عنده نسخة محققة يجد في الحاشية شيء من هذه الأذكار في كل باب. الوقت لا يسع أن نردد ذكر كل موضع من هذه المواضع، فإنها معروفة لديكم الحمد لله سبحانه وتعالى. نعم. وهي مذكورة أيضا في كل النسخ المحققة في حواشيها. نعم. استغلالا للوقت نتجاوزها. نعم. وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. عمل اليوم والليلة مثل كتاب ابن السني، وهو بهذا الاسم عمل اليوم والليلة لابن السني، وكذلك كتاب الوابل الصيب، وهذا وأيضا كتاب الكلم الطيب. الوابل الصيب هذا لمن؟ ها؟ متأكدين؟ والكلم الطيب لمن؟ ها؟ شيخ الإسلام. الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، والوابل الصيب لابن القيم، وكتاب عمل اليوم والليلة لابن السني، وكتاب الأذكار لمن؟ النووي. وهناك كتب أيضا معاصرة، الصحيح المسند من أذكار الصباح والمساء للعدوي، الشيخ إسماعيل العدوي. نعم. ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله. قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، هذا جاء نصا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقد تعرض أحوال يكون سبب أنه الأفضل، لأنه بيان توحيد الله سبحانه وتعالى وتقرير توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي الشهادة التي بها يدخل الإنسان الإسلام، فهي واضحة الأهمية والتقدم بين الأذكار. نعم. وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. عندما يقال أفضل الذكر لا إله إلا الله، هذا معناه أنه إما أن يكون في الموطن الذي حده الشارع أن يقال فيه لا إله إلا الله فهو الأفضل، أو يكون حين لا يكون هناك ذكر مقيد في هذا الموضع، فيكون الإنسان يلازم لا إله إلا الله هو الأفضل. يعني إذا صار الإنسان فارغا من الذكر المشروع في زمن ما أو في أزمان ما ليس فيها ذكر مثل الآن مثلا في هذا الوقت ليس هناك ذكر مقيد في هذا الزمان. هنا يكون الأفضل أن تقول لا إله إلا الله. الأوقات التي ليس فيها أذكار معينة محددة يقال فيها لا إله إلا الله، لكن إذا صار هناك ذكر محدد مقيد بموضع من المواضع فالأفضل أن يقال هذا الذكر، حتى إنه أفضل من قول لا إله إلا الله، ليس لأن الكلمة أفضل من لا إله إلا الله، بل لأن الشارع قال لك قل هذا الذكر في هذا المكان. فمثلا عند النعمة أفضل الذكر أن يقول الإنسان الحمد لله، فالحمد لله عند النعم، والتكبير الله أكبر عند إذا شرف، يعني إذا ارتفع، يعني يمشي في مكان فارتفع فيقول الله أكبر، والتسبيح إذا سهل، إذا أسهل، إذا صار دون ذلك في الموقع، والحوقلة إذا ضعف، إذا ضعف الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والاسترجاع عند المصيبة، والتبريك إذا عجب يقول ما شاء الله تبارك الله. فهكذا كل موضع له ذكر خاص، فالأفضل أن يقال هذا الذكر، ولا يقال أن لا إله إلا الله أفضل فيترك الذكر المحدد في هذا الموضع فيؤتى بلا إله إلا الله. لا، إذا أردنا أن نجمع بين هذه المعاني والأفضليات فالمعنى أن لا إله إلا الله مطلقا أفضل في كل الأزمان التي ليس فيها أذكار محددة، أما إذا جاء ذكر محدد في زمن ما فالأفضل إيقاع هذا الذكر المحدد في هذا الزمان. نعم نعم إذا ثبت في موضع من المواضع عدة صيغ لذكر تعلق بهذا العمل فالسنة أن يقولها كلها، لأنه تجد في هذه الصيغة من الزيادة ما ليس في هذه الصيغة. فمثلا إذا دخلت المسجد ورد أن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وورد أيضا أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان قديم من الشيطان الرجيم، السنة أن تقولها كلها هذه وهذه. وكذلك عند المضجع في أذكار تقولها كلها، فكل ما ورد في هذا الموضع السنة التامة أن تقولها جميعها. نعم. ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما تكلم به اللسان وتصوره القلب، أي يكون حاضر القلب، لا يقول باللسان فقط، بل أيضا القلب، عبر عن حضور القلب بالتصور، يعني تقول الذكر أنت تتخيل معناه أو أنت تدرك معناه بقلبك، هذا هو الذكر التام، موافقة القلب للسان، وهكذا ينتفع الإنسان من الذكر. مجرد القول باللسان دون حضور القلب دون تصور القلب لا يعطي للذكر فاعليته على الإنسان، والعكس إذا صار الإنسان يذكر بقلبه ولا يذكر بلسانه كحال طريقة الصوفية، حتى إنه يصك بلسانه في سقف الفم حتى يضمن أنه لا يتحرك، ثم يبدأ إيش بقلبه، هذا لا يعطي الفاعلية، بل لا بد منهما. وهكذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اللسان مع القلب كليهما. نعم. وتصوره القلب يسأل. يقولها كلها، لا لا يقولها كلها، لا لا يقولها كلها. نعم. قال وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر، فهو من ذكر الله، يعني ذكر الله تعالى أشمل من ما يذكر من أذكار الصباح والمساء والثناء على الله سبحانه وتعالى، أشمل من ذلك. تعليم العلم من ذكر الله سبحانه وتعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أي شيء فيه إقامة لذكر الله فهو من ذكر الله عز وجل، إما حقيقة أو مجازا كما يقال، أو بالمقال أو بالحال، الذي ينصح الذي يعلم هذا في حقيقة الأمر يقيم ذكر الله فهو من ذكر الله سبحانه وتعالى، فمفهوم الذكر أوسع من مجرد الأذكار. نعم. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. نعم، مثل هذا المجلس ومجالس العلم هو من ذكر الله سبحانه وتعالى، من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولو كان في الظاهر أنه ليس ذكر مجلس علم، لكنه كما قلنا هذا بالحال. وأما الأذكار فهي بالمقال يعني باللسان. نعم. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد في الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف، وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة. الاستخارة وسيلة شرعية لحل ما تردد فيه الإنسان ولم يدري كيف يسلك، سواء كان أمر دين أو أمر دنيا. ترددت في أمر ما تعلق بالدين أو بالدنيا ولم تدري كيف تحله وكيف تتبع السبيل الأنسب لك، هنا تأتي الاستخارة بصيغتها المعروفة: اللهم إني صلي ركعتين ثم تدعو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كان فيه شر لديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني، كان فيه شر فاصرفه عني ثم أقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هذا كما قلنا حل لما تردد في الإنسان ولا يدري ما وجه التوفيق والصواب فيه، فيستخير الله هو دعاء، ويسري عليه ما على الدعاء من وعد الله سبحانه وتعالى، إما أن يستجيب الله له أو يدفع عن الشر مثله أو يدخره له إلى يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، فليركع ركعتين ثم ليدعو. فالأشبه أنه في الصلاة، وإن أخر بعد السلام فلا بأس. نعم. وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى، وليكثر من ذلك هو من الدعاء، فإنه مفتاح. ليست المسألة أن تدعو وأن تذكر، وإنما المسألة أن تكثر من السؤال والدعاء والذكر، هذا هو المطلوب. فالاستجابة ربما علقت بالإلحاح، دعا عبد من العباد ربه فأراد جبريل أن يجيبه بأمر الله سبحانه وتعالى، فقال الرب له: دعه فإني أحب إلحاحه في الدعاء. فليست المسألة أن تدعو أن تذكر، إنما المسألة أن تلح في ذلك. وما ظنة الإجابة في الإلحاح، في الإعادة والإكثار والمداومة على ذلك، هذا هو مظنة الإجابة، ليس مجرد أن يدعو الإنسان لمرة واحدة. فالذي يدعو مرة واحدة هذا لم يحقق العبودية المطلوبة، بل هو الذي يعجل، بل هو الذي يعجل، يدعو مرة ثم ينتظر جاء الجواب وإلا انصرف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي. نعم. فإنه مفتاح. نعم. كل في سؤال تفضل. نعم، هي الصلاة اللي أقلها ركعتين، يصلي ركعتين. لا لا، يمكن أن يكرر الاستخارة، لكن الاستخارة الواحدة بركعتين، الاستخارة الواحدة بركعتين، إذا أراد أن يكرر فتكون ركعتين باستخارة وهكذا. نعم. فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. الأوقات الفاضلة التي ورد فيها أنها أوقات يستجاب فيها الدعاء، هذه الأوقات الفاضلة، وهذه معروفة: آخر الليل وما بين الأذان والإقامة عند نزول المطر، وكذلك في أدبار الصلوات وغير ذلك، هذه مواطن إجابة، هذا معنى أوقات فاضلة. بعد ذلك ينتقل إلى أرجح المكاسب. نعم. وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به. هذه شروط أرجح المكاسب عند شيخ الإسلام، كيف تنال المكاسب الطيبة المباركة الدنيوية؟ قال ذلك بشروط ثلاثة: التوكل على الله، الثقة بكفايته، حسن الظن به. أما التوكل على الله فهو الاعتماد، اعتماد القلب على الله وحده مع الأخذ بالأسباب، هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما الثقة بكفايته، الثقة هي الرجاء مع اليقين، الرجاء مع اليقين، هذه الثقة بكفاية الله سبحانه وتعالى. عكس ذلك الشك أو الخشية مع الشك، لا عفوا، الثقة قلنا، أنا لخبطت، أعيده، جاب ورقة وضيعنا، قال إيش؟ إيش قلنا؟ التوكل اعتماد بالقلب على الله مع اتخاذ الأسباب وجوبا. الثقة ليس الرجاء مع اليقين، عفوا، الثقة الاطمئنان والأمن، الثقة الاطمئنان والأمن. أما حسن الظن فهو الرجاء مع اليقين، هو الرجاء مع اليقين، وعكسه سوء الظن، الخشية مع الشك. فسيء الظن دائما فيه خشية وشك، بينما حسن الظن تجده فيه يقين ورجاء. فهذه الأمور الثلاثة هي التي ترجح للإنسان المكاسب الطيبة، أن يكون متوكلا على الله في طلبه لهذه المكاسب، واثقا بالله، يعني آمنا مطمئنا إن الله يكفيه، وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، عنده رجاء ويقين في الله عز وجل أنه لن يخذله في هذا. هذه الثلاثة تحمل الإنسان على سؤال الله وحده أمور الدنيا وأمور الدين، أن يتوكل على الله، أن يثق بالله بكفايته، أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هذه الثلاثة يجعلها في الله ولا يجعلها في مخلوق أبدا، لا يتوكل على مخلوق ولا يثق به أنه يكفيه، ولا يحسن الظن به أنه محل الرجاء واليقين. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قلنا أرجح المكاسب التوكل على الله، ومعناه اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب، والثقة بكفايته بمعنى الأمن والطمأنينة لأمر الله سبحانه وتعالى وتقديره، وحسن الظن به، ومعنى ذلك اليقين مع الرجاء. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الوصية الصغرى، نفعنا الله بعلومه وعلومكم، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه فيما يؤثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، فيما يأثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع حاجته كلها حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم يسره لم يتيسر. وقد قال في كتابه: واسألوا الله من فضله. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. هنا استخلص العلماء قاعدة في هذه النصوص التي تأمر بسؤال الله وحده رزق الدنيا. الإنسان يسأل الله عز وجل وحده رزق الآخرة والدين، كذلك الدنيا لا يسألها إلا من الله سبحانه وتعالى. فالعلماء كالإمام أحمد قد ذكر هذه القاعدة المستخلصة من هذه النصوص، وهي أن الأصل في سؤال الخلق أنه محرم، الأصل في سؤال الخلق أنه محرم، وإنما أبيح للضرورة، يعني أبيح بعضه للضرورة لكن الأصل أنه محرم، فأبيح بعضه للضرورة استثناء، وتركه توكلا على الله أفضل. يعني حتى هذا الذي أبيح استثناء تركه توكلا على الله أفضل. الأصل في سؤال الخلق أنه محرم، وإنما أبيح للضرورة، وتركه توكلا على الله أفضل، أي ترك هذا الذي أبيح توكلا على الله وليس وجوبا يعني استحبابا أفضل، أي الترك أفضل، أما التوكل فهو واجب. هذه قاعدة ذكرها الإمام أحمد ونقلها ابن تيمية في الفتاوى وفي شرحه للعمدة، يؤيد هذا أن الفقهاء عملوا بهذه القاعدة فبنوا عليها أحكاما، فقالوا إذا عدم المصلي ستر أو ستر العورة لا يلزمه طلب أو قبول هبة من أجل أن يستر عورته، بل يصلي على حاله حتى لا تكون لأحد منة عليه، لأنه لا يستحصل هذا الستر إلا من خلال سؤال أو هبة، وكلها فيها منة للمخلوق، وينبغي أن لا تكون المنة إلا لله، فسقط عنه ستر العورة ويصلي بحاله. كذلك إذا لم يحج إنسان حجة الفريضة لفقر وعدم مال، فلا يلزم أن يطلب مالا ليحج، ولا يلزم أن يقبل هبة ليحج، بل هو معذور ولم يلزمه الحج ولم يثبت في ذمته لفقره. بنوا أحكاما من هذا النوع وغيره على قاعدة أن لا تكون للمخلوق منه على الخالق، على قاعدة أنه لا يسأل مخلوقا. والآيات كلها تأمر بسؤال الله وحده، واسألوا الله من فضله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه على هذا، حتى الصغار، ابن عباس وهو صغير يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ويبايع أصحابه على هذا. يقول عوف بن مالك بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم وأسر لنا بكلمة ألا تسأل الناس شيئا، فكان أحدنا يسقط صوته فلا يقول لأحد ناولنيه بل يأخذه بنفسه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لمن يبايعني على ألا يسأل الناس شيئا وأكفل له الجنة. هكذا رباهم عليه الصلاة والسلام ألا يسأل الناس شيئا لا من أمر الدين ولا الدنيا، حتى إن هؤلاء الذين كانوا حوله عليه الصلاة والسلام من كبار الصحابة ما كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام نفسه شيئا لا من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة، يسأله الأباعد، ومن سأله وعلمه ألا يسأل إلا الله. يأتيه أعمى يقول اسأل الله وادعو الله أن يرد علي بصري، يقول إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك، فيجعل صبره خير من دعائه. فلما يصر يقول بل ادعوه، يقول توضأ وصلي ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات، فيعلقه أولا بالله وبدعاء الله أولا وليس بدعائه صلى الله عليه وسلم. والمرأة تصرع فتسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لها إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فلك الجنة، تقول بل أصبر، فيرشدها إلى العلاقة بالله والتعلق بالله لا بدعائه صلى الله عليه وسلم. وهكذا تربى الصحابة وتعلقوا بالله لا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما مات لم ينقلبوا ولم يرتدوا، وإنما قام أبو بكر يقول ويتلو على الناس قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. بل لما نزلت توبة كعب ابن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أمن عندك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. قال: الحمد لله. وعائشة لما نزلت براءتها قالت لها أمها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. فعلق قلوبهم بالله، لأن الذي يسأل الله دائما يوشك أن يتعلق قلبه بالله، أما إذا ترك سؤال الله وصار يسأل الخلق يوشك أن يتعلق قلبه بهم، وإذا تعلق قلبه بهم فإنه بدأ في باب الشرك، بدأ يخطو إليه، فقصر ذلك وقطعه ألا يسألهم قدر المستطاع، وإن سألهم شيئا فيكافئهم بقدر ما سأل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى مثل هذا: إذا أحسن إليكم أحدا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا باب التوحيد وباب الشرك، سؤال الله. نفهم من ذلك لماذا سؤال الخلق محرم، لأنه هو الذي يفتح باب التعلق القلب بالمخلوقين، وهذا أول الشرك، تعلق القلب بالمخلوقين هذا أول الشرك. فقفل هذا الباب وغلقه هو الذي يحمي الإنسان من الوقوع في الشرك، ولا يحتاج إنسان أن يسأل الناس، كل الملك بيد الله والقدرة بيد الله سبحانه وتعالى والكرم والجود عند الله، وأنت جربت المخلوقين فما وجدت منهم إلا البخل والشحة والتنكر واللؤمة، فلماذا تسألهم؟ الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يغضب حين يسأل يسأل يغضب. نعم. قال رحمه الله: وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات، ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، فالاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. الاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم، أصل عظيم، ضعوا تحت هذا خط: الاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق أصل عظيم. نعم. ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه. السخاوة الكرم، يأخذ المال كريم النفس مهيئا ومستعدا لبذله، كما أتاه يعطيه، لا شحيحا بخيلا. فالذي يأخذ المال بسخاوة نفس، بطيب نفس وكرم وجود، هذا الذي يبارك الله له فيه في الدنيا والآخرة. أما الذي يأخذ بشح وبخل ومضبرا أن يحبسه وأن يقتر فيه، فهذا لن يبارك الله له. نعم. ولا يأخذه بإشراف وهلع. إشراف، هذا الإشراف إشراف النفس، تطلع والهلع، الشح، البخل، الخوف من فقدان هذا المال، هذا لن يبارك الله له. والبركة هنا ليس معنى فقط أنها تزيد أو تنقص، قد تزيد عليه لكن لا يبارك له فيه، لا يشعر ببركة هذا المال عليه في صحته، في بدنه، في ماله، في ولده، في دينه، بل يكون وبالا عليه. نعم. بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانه، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. هذا تشبيه جميل، أنه جعل المال كالخلاء، خلاء الذي يقضي الإنسان فيه حاجته. هل يمكن أن يستغني الإنسان عن الخلاء؟ لا، لا بد منه، بل إذا فسد عليه، خرب عليه عطب، يصلحه حتى يعود صالحا لينتفع به. إصلاحه للبيت الخلاء وتحسينه له، هل هذا يعني أن قلبه في الخلاء؟ وآماله تعلقت بالخلاء؟ لا، هذا مكان يقضي فيه حاجته ويمضي. هكذا المال ينبغي أن يكون، بل الدنيا كلها هكذا ينبغي أن تكون في قلب المؤمن، مثل الخلاء لا بد منها، لا مناص، لا يمكن أن يتخلى عن الخلاء، ماذا يصنع؟ لكن في ذات الوقت قلبه ليس في الخلاء، هو يتخذه وسيلة وذريعة لأمر آخر ولا يتعلق به. فهذه قاعدة جميلة ينص عليها شيخ الإسلام عندما قال: الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانه. كل أمور الدنيا مالا أو غيره يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانه، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء، إذن هو يسعى في إصلاح دنياه، والمال يعبر به عن الدنيا، يسعى في إصلاح دنياه لكن ليس له في القلب مكانه. إذا وصلت إلى هذه المرتبة أن الدنيا ليست في قلبك وأنك تسعى فيها كما إصلاحا، كما تصلح الحمام، الخلاء، دورات المياه، حين ذاك تعرف أنك وضعت قدمك على طريق الله. أما إذا صار الخلاء في قلبك، وتخيل أن الخلاء في قلبك، الحمام يعني في قلبك، دورة المياه في قلبك، هذه الدنيا، فاعرف أنك تمشي في طريق الشيطان وليس في طريق الله. نعم. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم ينبغي على الإنسان أن يتخيله ويردده في يومه وليله حتى يتذكر حقيقة الدنيا والآخرة ويعرف قدرهما وما ينبغي أن يكون عليه تجاههما. فالدنيا تشتت شمل الإنسان وتفرق عليه ضيعته، ولا يأتيه منها إلا ما كتب مهما اهتم واغتم وتعلق قلبه بها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، قال هكذا لا يبخسون. لكن في آية أخرى بين دنو حظهم، قلة حظهم حتى من الدنيا التي طلبوها. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. في آية هود قال: وهم فيها لا يبخسون، يعني يعطون ما أرادوا من الدنيا كاملا. لكن في آية الشورى يقول: نؤته منها. إذن هذا كالناسخ لهذا، فما عادوا لا يبخسون بل يبخسون، يؤتون منها. وأما في آية الإسراء، في آية ثالثة في الإسراء، ما هي؟ من كان يريد إيش؟ عجلنا له فيها لمن؟ ما مفهوم هذا؟ أن هناك من يريد العاجلة ولا يأخذ منها شيئا، صح؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فإذا هذه يمكن أن تكون ناسخة أيضا لما قبلها. فهذه المراتب: لا يبخسون، نؤتي منها، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني لا يعطى لا دنيا ولا آخرة. مر ابن حجر يوما وهو قد لبس ثوبا أنيقا وجميلا متزينا متعطرا على بغلة جميلة فاخرة، والبغال تلك الأيام فاخرة، على يهودي رث الحال فقير لا يكاد يجد نعلا. فقال له هذا: ألم يقل نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فأين أنت مما أنا فيه وأنا مما أنت فيه؟ قال: نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي جنة المؤمن، هي سجن المؤمن بالنسبة لما ينتظر في الآخرة، لما ينتظر في الآخرة الدنيا سجن، وهي جنة الكافر لما ينتظرك من عذاب في الآخرة. فالدنيا جنة لك لأن الآخرة هي عذاب وبيل. هذا الحديث فيه قاعدة يمكن أن نستخرج منه قاعدة، وهو أن العبد إذا طلب الدنيا عومل بنقيض قصده. إذا طلب الدنيا عومل بنقيض قصده، طلب الدنيا اهتم لها فلا تأتيه الدنيا، لا يسعد ولا يفرح. وإذا طلب الآخرة أعطي أفضل مما طلب. إذا طلب الدنيا عمل بنقيض قصده، وإذا طلب الآخرة أعطي أفضل مما طلب وأمل. نعم. فأما تعين مكسب على مكسب، وين هذا؟ لا عفوا. وقال بعض السلف، أين قفزت؟ وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا. بعض السلف هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكلمة هذه عليها أنوار النبوة. ماذا يقول؟ أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. شوف، أنت محتاج إلى الدنيا، لا تقل أنا أترك الدنيا لا أريدها، لا، أنت محتاج، كما قلنا هي مثل الخلاء، مثل النعل، مثل البغل، لا بد منها، فأنت محتاج، لكنك إلى نصيبك من الآخرة أحوج، لأن الآخرة هي دارك وقرارك وهي عذابك ونعيمك، فأنت أحوج إلى الآخرة، فلا بد منهما، لكن أحدهما أكثر أهمية وحاجة، فأنت صانع، أنت محتاج إلى الدنيا، هذا تقرير، أنت محتاج إلى الدنيا، لا تقول أنا لست محتاجا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. فماذا تصنع حتى تجمع بين هذين النقيضين؟ ماذا قال؟ فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. فانتظمه انتظاما، يعني الحل هنا لهذا التناقض والجمع فيها أن يبدأ بنصيبه من الآخرة، يعني يجعل نصيبه وطلبه لنصيبه من الآخرة هو الأول، هو الأصل وهو المطلوب، وفي أثناء ذلك مر على نصيبك من الدنيا فخذ منه بالقدر الذي يعينك على نصيبك في الآخرة، فانتظمه انتظاما. هذا هو الفقه، هذه قاعدة في الجمع ما بين الدنيا والآخرة، وتفسيرها أن يجعل هدفه الآخرة ثم يمضي في سبيلها ليس بعيدا عن الدنيا، يمضي في سبيلها في سبيل الآخرة ليس بعيدا عن الدنيا، بل يجعل الدنيا في طريقه لأنه محتاج إلى الدنيا، يمضي في سبيلها ليس بعيدا عن الدنيا، بل يسلك طريقا يمر به على الدنيا ليأخذ منها ما يعين على هدفه دون أن تعيقه أو تصرفه إلى طريق آخر، لأنه محتاج إلى هذه الدنيا لتمام هدفه. نعم. قال الله تعالى، نعم، السؤال، يعني الآن أنت تريد عبادة، تريد حجا، هل يمكن تقول لا أنا لن أنتفع بدنيا، لن أركب ولن أخذ قوتا، طيب، ولن ألبس، لن أخذ معي ملابس ولا خيام ولا نحو ذلك مما أستعين به في حجي، بل أخرج هكذا بإحرامي فقط وأمشي حافيا غير منتعل وغير ذي رفقة ولا طعام ولا قوت؟ ما يصلح، ويخرج ثم يخرج هذه الذي تأخذها مالا وطعاما ومركوبا، هذه كلها دنيا، فأنت تأخذها حتى تعينك، كذلك أنت تنام وتأكل وترتاح وربما تلهو، تقول أنا أستعين بهذه الأمور حتى مثلا أقيم صلواتي، أقيم قيام الليل، كما قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فيحتسب ذلك ويأخذ من الدنيا التي هي أموال وزينة ومتاع وزوجة وغير ذلك وذرية ما يعينه على آخرته، لو تخلص منها كلها وأراد أن يسلك على الآخرة انحرف قطعا، صار كالرهبان. نعم. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبدو لي والله أعلم الأوفق هنا أن يستدل بقوله تعالى: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، فهذا أوفق لمقالة معاذ رضي الله عنه من هذه الآية، لأن هذه الآية في بيان علة خلق الخلق أنهم خلقوا للعبادة، لكنه ساق مقالة يناسبها ويوافقها قول تعالى كما في سورة القصص: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم. فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عنا للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. تعيين مكسب، ماذا تشتغل، ماذا تعمل لتقتات وتسعى في رزقك، هذا يرجع إلى الناس وقدراتهم وما يتوفر لهم من مكاسب، ليس في ذلك شيء أفضل من شيء وشيء أقرب إلى الله عز وجل من شيء، ما دام العمل مباح فالكل سواء، والإنسان يأخذ منه ما تيسر، إما تيسر لحاله أو لوقته أو لزمانه ومكانه. نعم. وأما ما تعتمد عليه من الكتب، يعني يضع قاعدة في هذا، لا تضيق على نفسك تقول أريد عملا هكذا معينا ولو كان على خلاف هواك أو في خلاف زمانك أو مكانك، إنما خذ ما تيسر وما كان موافقا لحالك ونفسك. نعم. وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. هذا أيضا من فقه شيخ الإسلام، أنه ما حد للإنسان علوما معينة يتعلمها، ما قال يجب أن تكون مفسرا أو محدثا أو فقيها أو عقديا أو أصوليا أو لغويا أو مؤرخا، وإنما جعل ذلك بحسب حاله ونشأته والعلم الذي يتوافر في زمانه ومكانه وما يميل إليه نفسه، لأنها كلها من المستحبات وكلها من العلوم الفاضلة، فما طلب الإنسان منها شيء إلا وكان خيرا، فيطلب الإنسان منها كما القاعدة في العبادات، فالقاعدة أيضا في طلب العلوم، والقاعدة أيضا في طلب المكاسب، حتى في المذهب، لو كان في بلد المذهب فيه شافعي تفقه على مذهب الشافعي خير، أو مالكي تفقه على المالكية أو الحنفية أو الحنابلة أو الحنبلية، كلها خير، يتفقه ويتعلم، لكن لا يخرج عن نطاق مذاهب السلف، فلا يخرج إلى مذهب رافضة أو جعفرية أو إباضية أو نحو ذلك أو ظاهرية مما هو ليس محمودا في مذاهب السلف، ما دام في دائرة السنة ومذاهب السلف فالأمر واسع علما وتعلما وتفقها، لكن جماع ولا ينبغي التقييد فيه والتضييق على العباد. نعم. لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما نافعا وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. يعني هنا ملحظ على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما قسم العلم إلى علمين: علم الموروث وهو النافع، وصفه أنه النافع، أو يكون علما غير موروث فليس بنافع، قال إما أن يكون علما فلا يكون ما سواه، إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما. يعني هذا عليه ملحظ، العلم الموروث الذي هو علم الوحي الكتاب والسنة وما تفرع عنهما، هذا علم لا شك أنه علم نافع فاضل، وبعضه واجب ومستحب، لكن حصر العلم النافع فيه قد لا يوافق في هذا. هناك علوم طبيعية كثيرة كلها نافعة، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، جغرافيا، هذه كلها، والطب، كل هذه العلوم نافعة. فليس القسم بهذه الطريقة، علم موروث نافع وعلم غير موروث ليس بنافع لو كان علما. يعني هذه لا أظن أحد يوافق شيخ الإسلام فيها إذا كانت القسمة هكذا. إنما العلم النافع أيضا يوجد فيما سوى العلم الموروث. كذلك الملاحظة الأخرى، قال ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه. يعني عندنا علوم نافعة كما قلنا من العلوم الطبيعية ليست في ميراث النبوة، ما في رياضيات في ميراث النبوة، ولا فيزياء ولا كيمياء ولا أحياء، وإن كان في شيء من الطب، لكن كثير من العلوم النافعة التي ثبت نفعها واستعملها الناس في كثير من الأمور النافعة للبشرية ليس لها شيء من الكتاب والسنة إلى الإباحة العامة. فلا يقال أن لابد أن يكون في علم النبي صلى الله عليه وسلم، في العلم الموروث، شيء من هذا العلم النافع، وإلا لا يكون علما نافعا. لا، قد يكون نافعا وليس في الموروث منه شيء، هذا ما هو يبدو عند الجميع. نعم. اقرأ مرة ثانية. لا، النسخة اللي عندك غير اللي عندنا. وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما ألا يكون علما، هكذا. ما أدري إيش النسخة اللي عندكم هذه. النسخة اللي عندكم هذه ما تصلح. لا، النص نفسه ليس مضبوطا في هذه النسخة التي بين أيديكم. وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، كذا عندكم، فلا يكون نافعا. وأما عندي لحظة، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، هكذا عندي، إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما ألا يكون علما نافعا فلا بد. عند عبد المجيد فلا يكون، وإن سمي فلا يكون نافعا، فلا يكون نافعا، وإما ألا يكون نافعا. لحظة بس، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، هذا ماشي، وإما أن لا يكون علما، وإما أن لا يكون علما، وإن سمي به ولئن كان علما نافعا. لا، النسخة اللي عندكم لا تعتمدوا عليها مختلفة، مختلف عن النسختين اللي عندي. نعم. ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. هذا أيضا قاعدة مهمة جدا في فهم نصوص الشارع والمعاني المنزلة، أن تكون همة طالب العلم معرفة مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، مقاصد الشارع في أمره ونهيه. فهناك نصوص عامة وهناك نصوص مقاصد، يعني تبنى عليها الأصول، تبنى عليها القواعد، الأصول الفقه والقواعد الفقهية. الفقيه هو الذي يتتبع هذه ويحددها، وقد حددها العلماء. نرجع إلى كتب أصول الفقه، نرجع إلى القواعد الفقهية نجدها، لأن معرفة هذه الأصول والقواعد تعين الإنسان على معرفة الأحكام الكثيرة التي لا تتعلق بنص واحد وحالة واحدة، وإنما بأحوال كثيرة. فمن ذلك من الأصول هنا والمقاصد قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا يصبح قاعدة، وعلى هذه القاعدة تقيس وتحكم على كثير من النوازل. هذا في باب العبادات. في باب المعاملات قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة يمشي عليها الإنسان في باب المعاملات، وتحل له كثير من الإشكالات التي ليس عليها نص مباشر. في تصحيح الأعمال: إنما الأعمال بالنيات، أيضا قاعدة. في الشبهات: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهناك أصول أيضا خاصة بعبادات معينة. في الوضوء مثلا والإحداث: لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه قاعدة يقطع بها الإنسان الشك من اليقين في باب الوضوء والوسوسة. في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج: خذوا عني مناسككم. في الخطأ: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالفقيه الذي يطلب هذه المقاصد ويفهمها ويعرف معانيها وأحوالها حتى تكون عنده قواعد في فهم الشريعة، فلا يضيع في كثرة النصوص وكثرة المسائل. نعم. قال رحمه الله: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يعني فاستهدوني أهدكم. هناك مهما تعلم الإنسان وفقه في مسائل العلم وعرف أحكاما كثيرة، تبقى مسائل يحار الإنسان فيها على الأقل في خاصة نفسه، لا يدرك فيها ولا يهتدي إلى الصواب، وعنده العلم وعنده الأدلة، ماذا يصنع؟ هنا يأتي باب وجانب التوفيق والهداية من الله سبحانه وتعالى. فإذا هو ليس مستغنيا أبدا عن دعاء الله سبحانه وتعالى وطلبه أن يهديه إلى الحق في المسائل وفي الأقوال حتى يهتدي إلى الصواب وما يرضيه سبحانه وتعالى. ولذلك السنة له أن يدعو بهذا الدعاء: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وهذا من الأذكار التي يستفتح بها صلوات الليل فيدعو الإنسان بها، فهو إذن محتاج لحل مسائل لم يهتدي إلى الصواب فيها مع معرفته بالأدلة، محتاج إلى الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه وسؤاله أن يهديه إلى هذا الحق الذي أراده من العباد. نعم. وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح. سمع. نعم. فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه، وما في الكتب المصنفة أو المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لابد من معرفة أحاديث أخرى. يعني مما اتفق العلماء عليه أن صحيح البخاري على أنه متفق بين أهل العلم أنه الكتاب الذي بعد القرآن الكريم صحة، وهذا اتفقت عليه الأمة، إلا أنه لا أحد يقول من أهل العلم أنه يكفي في أبواب العلم، فإن هناك أحاديث كثيرة ليست في البخاري وليست في الصحيحين، فهو محتاج إلى أن ينظر أيضا في الصحاح والسنن والمسانيد. نعم. وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ نعم، العلم وحده لا يكفي، لا بد من التوفيق، والله سبحانه وتعالى قال عن بعض هؤلاء: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وكم من الأذكياء ضل، عامة الفلاسفة أذكياء الذين نشأوا في الإسلام كابن سينا والفارابي والكندي وابن رشد وغير ذلك أذكياء، حتى من المتكلمين من هم أذكياء: الجويني، الرازي، الغزالي، الشهرستاني، كل هؤلاء من أذكياء العالم، لكن ما اهتدوا إلى الحق فضلوا وضلوا وإن كانوا يطلبون الحق. فعلم من ذلك أن الإنسان في هدايته إلى مراد الله سبحانه وتعالى لا يحتاج فيه إلى كبير ذكاء، وإنما يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى وتسديد واجتهاد منه في طلب الحق والعلم، ثم يهديه الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب، وليس مطلق الذكاء أو كثرة الذكاء. فكم من الناس يضلوا بعقولهم، فلا يعتمدن إنسان على عقله إن آنس من نفسه ذكاء وقدرة، وإنما فإنه يكون بذلك قد ركن واعتمد على مخلوق، العقل مخلوق، والركون إلى مخلوق فشل وليس نجاح، وإنما النجاح والتوفيق في الركون إلى الخالق سبحانه وتعالى. نعم. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، آمين، ويلهمنا رشدنا، آمين، ويقينا شر أنفسنا، وأن لا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. على إتمام هذا المتن نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. ما رأيك في الجمع بين العلم الموروث والعلوم الحديثة؟ لا بأس، إذا كان إنسان يستطيع أن يجمع بين العلم الموروث والعلوم الحديثة لا بأس. وأما ما يبدأ به فالعلم الموروث لا شك الذي يبدأ به الإنسان علم الموروث، لأنه فيه إقامة دينه، فلا مندوحة من ذلك، واجب عليه أن يبدأ بالعلم الموروث حتى يعرف الحد الأدنى من دينه، ثم بعد ذلك إن أراد أن يستزيد فلا بأس، وأن إن أراد أن يجمع إلى ذلك العلم الدنيوي الحديث أو المتقدم فلا بأس. نعم. لا هو جعله غير نافع. هذا على فرض، افهمني، هذا على فرض. في الأول قرر أنه ليس فيه نفع، اقرأ اللي قبل، اقرأ اللي قبل السطر الذي قبل، فلا يكون نافعا، خلص، أيوة، فلا لا لا فلا يكون علما. عندنا في النسخ المحققة فلا يكون علما وليس نافعا، ذلك قلت لك اللي عندك مهو مضبوط في النسخة. على فرض في الأول قرر أنه ليس بنافع إلا العلم الموروث، طيب، ثم كلامه إن تنزلنا وقلنا أنه نافع فهذا النافع موجود في الموروث، فهو على سبيل التنزل. إذا كان منصور شيخ الإسلام على الفلسفة والمنطق والتصوف، إذا كان منصور شيخ الإسلام أن التصوف والمنطق والفلسفة التي توصل إلى معرفة الله هذا علم غير موروث غير نافع، في العلم الموروث ما يغني عنه. لا لا لا، هو أطلق قال علم موروث هذا نافع وغيره ليس بنافع، فالإطلاق هذا يدخل في العلوم التي ذكرتها وإن قصدت، لكن العبارة نفسها والجملة نفسها مطلقة. أرفع صوتك. لا، لابد من العلم الشرعي الذي فيه إقامة الدين. لا، شوف فينا مقصد وفي ألفاظ أمامك. أما مقصد شيخ الإسلام وغيره من المحققين فلا نشك فيه. عندنا ألفاظ، عبارة، هل المقصد هذا ينطبق على العبارة؟ هل المعنى الذي تذكره ينطبق على العبارة؟ لا، العبارة هذه خاطئة، تبهت؟ أما هو يقصد أو لا يقصد هذه مسألة أخرى، لكن الجملة تركيبها هكذا لا يصلح، فنحن نحاكم الجملة كما يقال بقطع النظر عن القائل. السفر هذه الأيام ليس فيه مشقة، ولذلك ليس العلة هي السفر. طبعا هذا السؤال سابق، لكن من قال لك أن السفر ما في مشقة؟ السفر في مشقة، صح، كل وقت له ناسه، الناس الآن لينين، صح، مثل الزبدة، فالسفر عليهم مشقة، والشارع علق الحكم بالسفر ولم يعلقه بالمشقة. العلماء قالوا السفر مظنة المشقة، لكن لو رحت سفر وانت مرتاح منبطح نايم ركب درجة أولى، تمام، والدرجة الأولى تعرف يسير الكرسي زي السرير ويجيبوا لك مما لذ وطاب ويخدمنك، طيب تذهب وأنت منت تذهب وتأتي وليس فيك أي مشقة، تقول هذا مو سفر، وانت رحت أمريكا مثلا هو سفر. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى، الله عز وجل سمح لك في هذا وأذن لك في هذا السفر الذي سماه سفرا بكل ما نهاك عنه في حال، أو يعني في شيء مما نهاك عنه في حال الحضر، مثلا في الصيام أو في الصلاة، يعني أباح لك أمور فخذ ما أباحه ورخصه، ولا تتعنت ولا تتنطع وتقول هذا سفر هذا ما في مشقة هذا في مشقة، وما قال لك هذا مشقة، قال هذا سفر. العلماء قالوا مظنة المشقة. ابني يريد أن يدرس الطب، فهل أقول له يا بني لا تدرس الطب لأنه غير نافع وعليك بالعلم الموروث؟ لا، وكل التقرير الذي قررناه خلاف هذا، بل يطلب العلم النافع ولو كان غير موروث. هل البحث عن دروس العلم أفضل أو خروج الدعوة إلى الله وهداية المسلمين؟ كما قلنا هذا يختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص. بعض الناس خير له أن يخرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يحسنه والذي يوافق حاله، وآخر خير له أن يتعلم ويتعلم ليعلم بعد ذلك. فكما قررنا في أول الدرس، قرر شيخ الإسلام أنه ليس هناك شيء مطلق في هذه القضية. الأسئلة والسحب. طيب، نريد القاعدة التي تنظم لك الدنيا في الآخرة. القاعدة التي تنظم لك الدنيا في الآخرة. نعم، لا نبغى القاعدة، يعني لا تجيب الخلاء، خلاص الخلاء انتهينا منها، جيب القاعدة. كيف تنتظم الدنيا في الآخرة؟ السلام. لا، انت بس انت حفظت الخلاء وخربطت عليك. نعم، تقديم الدنيا على الآخرة. طيب يلا، تقديم الدنيا على الآخرة. أنا أخطأ من شدة الفرح. حياك الله. طيب، السؤال الثاني، شيخ الإسلام ذكر نصوصا العلماء استنبطوا منه قاعدة في مسألة سؤال الخلق، ما هي هذه القاعدة؟ أيوة، الناس ولا الخلق؟ أيوة، أوقف عشان يسمعوك. أيوة للضرورة يعني، وإنما أبيح للضرورة، وتركه توكلا على الله أفضل. أنت قاسم أنا وياك الجائزة، أنا جاوبت على بعضها، أنت خذ الغلاف وأنا أخذ اللي في الداخل. حياك الله، أهلا وسهلا، بارك الله فيك. طيب السؤال الثالث، في أرجح المكاسب ذكر الإمام ثلاثة شروط، ما هي؟ قال أرجح المكاسب فيها شروط ثلاثة، ما هي؟ لا تغش مما في ذهنك. أيوة أشياء، أيوة أيوة، أحسنت. طيب تبغى هذا ولا هذا؟ طيب خذ هذا لأن جوابك أعجبني، حياك الله. طيب لماذا كان الذكر أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى بالرغم في صلاة يعني أفضل من الصلاة؟ أيوة أيوة، أنت قم قم، إيش كيف الأصل في العبادة؟ صلب العبادة، أيوة أيوة، أحسنت، نعم أحسنت، الصلاة ذكر والصيام ذكر، حياك الله. قالوا في سؤال العادة للنساء أيضا، ما قالوا في سؤال للنساء، خلاص لا نتكلف. في سؤال؟ طيب ذكر شيخ الإسلام أنه ينبغي أن يجتهد الطالب للعلم أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضربنا لذلك أمثلة من الأصول والقواعد، نريد مثالين فحسب، نريد مثالين على هذه الأصول. يقول نشعر حينما نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من وضوح عبارته وكثرة فوائده وعظم مقاصده، أليس كذلك؟ نعم صحيح، لأن شيخ الإسلام لا يتكلف في الكلام ولا يتقعر ولا يقصد بذلك أن يتزين بألفاظ بليغة، يقصد أن يوصل الحق الذي عنده إلى الناس، وكل من كان هذا غايته تجد كلامه سهل ولو كان إماما في البلاغة والعلم في كل الفنون، ولو أراد أن يقعر كلامه ويضيقه ويجعله بحيث أنه لا يفهمه إلا الخاص لا استطاع، لكن هو لا يقصد هذا، ويقصد إفهام الناس كما القرآن، أليس القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام مقصود إفهام الناس؟ ولذلك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما الذي في قلبه مرض، إما أن يكون باطني يعمي يتكلم بكلام غامض لا يفهم حتى يكون ردءا له إذا اتهم يقول لا أنا ما قصدت هذا، أو يكون واحد مغرور يريد أن يرتفع ويترفع على الناس بلغته حتى يقال انظر إلى هذا الكلام الذي لا يفهمه أي أحد، بينما هو منقصة. فمن كان همه الإخلاص وهداية الناس لو كان عنده من العبارات ما عنده سينزل إلى ما يفهمه الناس حتى ييسر لهم هذا الفهم، وشيخ الإسلام منهم. لا لا أكثر كتبه، لكن إذا دخل مع الفلاسفة والمتكلمين هو يتورط يضطر يستخدم لغتهم وليس منه، لكن إذا تخلص منهم وأراد أن يبين كان سهلا، لكن إذا وقع في مرابعهم فإنه يضطر أن يتكلم بلغتهم. من كان عليها صيام أو قضاء رمضان ولم تصم حتى الآن تريد أن تصوم الست من شوال حتى لا يتفوتها الأجر، وإن صامت القضاء الذي عليها أولا فإنه صيام. على كل حال مسألة يسيرة، إن أرادت أن تصوم الست من شوال ثم بعد ذلك تقضي رمضان متى شاءت فلا بأس، وإن كان بعضهم يقول الأشبه أنها تتم رمضان ثم تصوم الست من شوال حتى تكون قضت رمضان بالكامل وصامته، ثم أتت بالست من شوال، فيحقق هذا الحديث ظاهر الحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فهذا الظاهر. لكن من قال لو أنه كان على الإنسان على الصائم أو الصائمة قضاء من رمضان ثم أخر هذا القضاء إلى سائر العام وصام ستا من شوال ثم بعد ذلك استلحق القضاء، ألا يدخل في هذا الأجر؟ لا تستطيع أن تجزم أنه لن يدخل في عداد الذين يؤجرون على صيام الست من شوال، ما تستطيع، تظن ظنا، فما دام المسألة في دائرة الظن فلا تستطيع أن تقول لا يجوز، فلها إذن أن تصوم الست من شوال ثم تقضي متى شاءت وكذا الرجل. انتهينا، باقي السحب، شغلنا معاكم طويل ولا الآن كثرة الأوراق هذه. ها يسمى، ما نقول هذه مسائل تدخلها الاحتمالات، تدخلها ليس فيه جزم، عرفت كيف؟ وصام رمضان، نعم صام رمضان وبقي عليه أيام، فإذا الإنسان صام أكثر الشيء وبقي عليه أيام يقال صام. طيب أنا أختار كذا الأسماء، عصامة، عصام، عصام ولا عصام؟ لأن اسمي النظري راح في في فيما بعده من اسم عكاشة، يعني عكاشة هذه عجبتني فجيت أقول شو اسمه عصام، قلت عصام، عكاشة، عكاشة، عكاشة بن محصن، وين عكاشة؟ سبقك بها عكاشة، ما في عكاشة؟ سامحك الله يا عكاشة، خذلتنا، دور اسم ثاني يكون حلو ويكون خطه كمان يقرأ، بعضهم خطه لا يقرأ، ها لا تكون في كمان أوراق. طيب عتيق، هذا عتيق اسم يعني عجيب، عتيق محمد أنور ملا غلام، أول ما تقرأ عتيق تقول هذا من البادية صح، بعدين ينتهي بغلام ما شاء الله، وين هذا؟ تفضل. السلام ورحمة الله، موفق، حياك الله. وين الورقة هذه؟ ما حكم تقديم صيام ست من شوال على صيام قضاء رمضان؟ أجبنا صحيح؟ ها هذا الذي لا نريده، لأن ليس هذا صحيح، كل علم الهدف منها معرفة الله، وهذه تعين على معرفة الله لا شك، كل علم صح ونفع فهو مرشد معين على معرفة الله سبحانه وتعالى. العلم الشرعي هو الذي يوقفك على التفاصيل، تفاصيل الأحكام الشرعية وماذا يريد، تفاصيل الأخبار، أما معرفة الله تعالى واليقين بوجوده وكذلك أنه إله ورب، هذه كل العلوم النافعة تدل عليه، الفيزياء يدل عليه وكذلك الكيمياء والأحياء كلها تدل عليه، فهي تدل على القضايا الأساسية لا شك. السؤال خصص الحديث والعلوم الشرعية، يكون الكلام حول المدار هذا، ما قلت لك هذا تأويلنا نحن، شفت كيف؟ لكن عبارة جملة إذا أخذناها مقطوعة عن قائلها فليست بصحيحة بهذه الصورة. صلى الله على نبينا محمد، نستأذنكم ونراكم إن شاء الله في مقامات أخرى، وصلى الله على نبينا محمد.